أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه مما يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية في جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدموا لكم هذه المادة للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. وأشكر للإخوة في هذه المنطقة الطيبة في الشامية لهذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى محبته ومرضاته. وهذا الموضوع في الحقيقة المقترح للنقاش في هذه الليلة لا شك أنه موضوع طويل وكبير وهام أيضا، وسأحاول بما عندي من معلومات قليلة في هذا الموضوع أن أضع بعض النقاط يعني التي أرى أنها يجب أن تطرح في مثل هذا الموضوع. أولا، لا شك أن الخصومة بين الإسلام وبين أعداء الإسلام خصومة مستمرة، وهذه من سنن الله تبارك وتعالى، يعني في دعوة الأنبياء جميعا أنه لا بد أن يكون لكل نبي خصوم وأعداء. ولهذا فرض الله تبارك وتعالى الجهاد بالكلمة والجهاد بالمال والجهاد بالسيف، وأخبر سبحانه وتعالى بأن من عباده مؤمن وكافر، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولا بد أن يفترق الناس بإزاء دعوة الأنبياء، هذا أمر لا بد منه، كما قال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. فإذا الفجائية بمجرد ما قال لهم اعبدوا الله، الله يقول فإذا هم فريقان يختصمون على طول مباشرة، كأن الدعوة هذه لا بد أن تفرق بين الحق والباطل، وبالتالي أهل الحق وأهل الباطل. وهكذا كل نبي دعا. فالعرب مثلا قبل الإسلام كانوا متفقين على بالنسبة للدين، متفقين على شيء واحد، وكل يعبد ما يشاء. كان الكعبة عليها 360 صنم، وكل قبيلة لها صنمها، وكل يعبد ما يشاء ويفعل ما يشاء. وكان خصومتهم في أمور دنيوية، إما تنافس بين القبائل، إما تنافس على نساء، على أموال، على كذا، لكن ما كان في خصومة دينية. لكن بمجرد ما جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم صار في خصومة على طول، وفرقت بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والزوج وزوجته. حتى إن الدعاية المضادة للنبي كانت هذه دعايته، قالوا هذا رجل أتانا بما لا نعرف أو بما لا يعرف، ففرق جماعتنا، وفرق الابن من أبيه والأخ من أخيه والزوجة من زوجها. فهذه لابد، هذه سنة لابد من السنن تسير. والإسلام من يوم الرسول ما بدع إلى الله عز وجل وإلى يومنا هذا والمسلمين في صراع، ما انفك هذا الصراع بتاتا. وأحيانا يكون الخصوم هم الخصوم، وأحيانا يجيك خصوم آخرين. ففي خصوم الإسلام لهم خصومة أبدية معهم أزلية، مثل اليهود. اليهود خصومة أزلية من ما دعا النبي وهم خاصموا، ولم يؤمن به عشرة. وكان النبي يقول لو آمن به عشرة من يهود لآمن به يهود، لكن عشرة ما آمنوا بالنبي. اقرأ البقرة مثلا من أول قول الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. اقرأ، يمشي الآخر الجزء كله مع اليهود، نقاش معهم وبيان لهم ودعوة لهم، مناظرات النبي لهم، معهود النبي معهم، بذل كل ما يمكن أن يبذل، مع ذلك ما آمنوا وأصروا على الخصوم، وخاصموا النبي بكل أنواع الخصومة الممكنة لديهم، التآمر ضده، تأليب العرب عليه، محاولة قتله مرات، قتله في بني النضير، قتله من الشاه المسموم التي في في في خيبر، وهي أثرت في النبي حتى كان موت النبي من أثر هذه الشاه. وظلت هذا الأمر، وظلوا يكيدون. لما انهزموا عسكريا كادوا يعني داخليا وباطنيا، فكانوا وراء عامة الحركات الهدامة في الإسلام السرية، كان وراء يهود. لا تكاد تجد حركة هدامة سرية إلا تجد اليهود كانوا وراء، وهم اللي وضعوا بذرته. والرسول قال لا تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأي فاقتل، حيظل إلى قالوا بعضهم لا يقرب الساعة هذا. فهذه الخصومة مستمرة وما انفكت أبدا. واقرأوا يعني شيء مضى، وهو الأحزاب الشيوعية. الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية اللي أسسوا الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية بالذات بلا استثناء كلهم كانوا من اليهود، هم المؤسسين للأحزاب الشيوعية اللي كانت في البلاد العربية كلها بلا استثناء، في مصر، في العراق، في كل مكان. أول من بذر البذرة، وطبعا علم عرب ومسلمين، لكن كان اليهود هم الموجودين وراه. فهذه حرب ستظل مستمرة وحرب أزلية هذول، لكن تغير الوجوه، واليهود هم اليهود. كذلك النصارى خاضوا حرب مع الإسلام، الإسلام خاض حرب طويلة مع النصراني وأتباعه، من يوم ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعو الإسلام، أرسل المقوقس. وفي الداخل كان حروب مع الجاليات النصرانية، رسول حارب طي كانت نصارى، كذلك أهل نجران، وصارت عهود بينهم، وفي طي هزموا. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في مع النصارى، أول شيء غزوة مؤتة، أول شيء غزوة تبوك، بعدين غزوة مؤتة، بعدين غزوة بعث أسامة. وهذا الرسول عقد لواءه قبل أن يتوفى صلوات الله وسلامه عليه. دي كلها كانت الحرب للنصارى، تجريد الحرب النصارى. ثم حاربه المسلمون في التاريخ الطويل حرب مستمرة، هزموا في عهد الصحابة، وصل المسلمين في عهد عثمان بن عفان إلى عاصمة النصرانية الشرقية اللي هي قسطنطينية. طبعا الكنيسة انقسمت إلى قسمين، يسمى الكنيسة الشرقية اللي هي عاصمة القسطنطينية اللي هي الأستانة الآن اللي هي، والعاصمة الثانية اللي هي روما. انقسموا بسبب الخلاف على حقيقة المسيح، هل يسمى العاصمة الشرقية وهذه العاصمة الغربية. المسلمين وصلوا عاصمتهم الشرقية في عهد الخلافة، خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهم بعدين يعني جاء وقت جردوا حملات، تلو الحملات لحرب المسلمين، ما ما ما سكتوا. والحرب الصليبية استمرت 300 سنة متواصلة وما انتهت الحرب الصليبية. الحرب الصليبية انتهت عندهم في زعمهم يوم ما جاء غورو الفرنسي وجاء إلى قبر صلاح الدين في الحرب العالمية الأولى، دخلوا إلى سوريا، وجاء غورو ضرب صلاح الدين وقال له ها قد عدنا يا صلاح الدين، قال له عدنا مرة ثانية، لأنه يذكروا أنه أخرجهم من هذا المكان، قال له ها قد عدنا يا صلاح الدين. الحرب العالمية الثانية طبعا أنهوا الخلافة ودمروا العالم الإسلامي، وأصبح العالم الإسلامي كله تحت سيطرة الدول النصرانية. المسلمين دخلوا بعد الخلافة دخلوا حروب، وفي ضعف الخلافة دخلوا حروب طويلة مع اللي بيسمى الاستعمار. كثير من الدول استطاعت بعد جهود ومضنية إخراج يعني النظام العسكري أو العساكر والجنود، لكن في المدة التي وجدوا فيها أغيروا المناهج وأغيروا الجامعات وأغيروا النظم وأغيروا القوانين، غيروا النظم الأمة الإسلامية تكاد تكون كلها. وأماكن قليلة جدا من العالم الإسلامي التي نجت من يعني سيطرة النصارى على الأمة الإسلامية، وسط الجزيرة العربية ويمكن اليمن الدولة الوحيدة اللي استعصت على الإنجليز، حاولوا فيها الإنجليز جهدهم كله لكن ما استطاعوا أن يخدعوا عورتها وجبالها وناسها وكذا وكذا، ما قدروا ولكن البقية الباقية كلها سيطرة الأمة الإسلامية سيطرة تكون كاملة. المهم هذا تاريخ، تاريخ لا ينتهي. طبعا أوروبا النصرانية بالنسبة إليها، يعني بعض الناس يظن النصرانية هي الكنيسة فقط، النصرانية هي أكبر من شيء اسمه كنيسة، لأن الكنيسة الآن اللي هو الدين، هم فصلوا بين الدين والدولة من زمان، فصلوا بين الدين والدولة من الثورة الفرنسية. كان الأول الحكم في أوروبا حكم ديني، يعني يتولى الحكم والسياسة ناس من أهل الدين قساوسة. فمثلا هرقل كان ترى مقدم في النصارى اللي الرسول أرسل له، هرقل والمقوقس دول دي. يمكن آخر واحد كان يمكن تذكروه من منكم يكون سنه كبير شوية، يذكرون مكاريوس، تذكرونه ولا ما تذكرونه؟ تسمعون واحد اسمه مكاريوس؟ تسمع عنه؟ هذا يمكن آخر إنسان كان يحكم في بلد من البلدان بالجبة النصرانية. هذا مكاريوس كان في قبرص، كان هو الحاكم. هذا هذا هذا يمكن لعله الحاكم الوحيد الذي كان يجمع بين السلطة الدينية والسلطة اللي بيسموها السلطة الزمنية الحكومة. الفصل بين الدين والدنيا فصلوه من ايام من ايام الثورة الفرنسية، فصلوا بين، قالوا شوف مع الكنيسة اشتغلوا بروحكم خلاص، ما تدخلوا في الشؤون السياسية، ونظام الدولة نظام لا ديني. سمحوا لهم بتكوين احزاب، مثل ما تجد مثلا الحزب المسيحي الديمقراطي مثلا في ألمانيا، المسيحي الديمقراطي، لكن أفندية لابسين بدل خوجات، ويرون النصرانية في الحقيقة الكنيسة طورتها، ما أصبحت دين ودنيا، أصبحت دين في الكنيسة فقط لشؤون التعبد، ويرضى من الناس مجرد أن يعتقدوا بأن عيسى هو المخلص، ومو شرط أن يلتزم بالأحكام الشرعية. طبعا هم الأحكام الشرعية إن تطبيق في قضية مثلا يعني الطعام والشراب والمعاملات، وهذا الأمر نسيه من زمان، هذا غير دينهم، واحد اسمه بولس غيره من قديم، وخلهم بس أربعة أمور تتمسكوا بها وتترك الباقي، لأنهم وجدوا أن النصرانية لما تيجي، لما هذا بولس حب ينشرها في أوروبا، فوقفوا اصطدموا بقضية، قضية الختان، وجدوا أنه ما أحد يدخل من يدخل في النصرانية مشان الختان، كيف يدخل؟ فقال لهم ليس بالختان يدخل الإنسان في ملكوت الرب، مو شرط إن عشان يدخل ملكوت الرب جنة الرب يعني لابد يكون مختتن، ممكن يكون نصراني غير مختتن، فأسقط الختان، كان هذا يمكن، وأسقط لهم كل شيء، بقي أربعة تشريعات فقط، يمكن التشريع الوحيد، وأسقط الآن في آخر دولة في في في في أوروبا اللي هو قضية الطلاق. عندهم في الإنجيل أن من طلق امرأته فإنه يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة فإنه يزني، ما في طلاق. وظل الناس حروب طويلة عشان الشعوب النصرانية تتخلص من قضية أن ما في طلاق هذا، إلى طبعا آخر يمكن أظن ما أدري أرجنتي إيش اسمه، هذه دولة أوروبية صغيرة كذا، آخر دولة هي التي يعني ألغت بعدين قضية إنه شهادة، هذه اللي فيها هذه مالت موناكو، هذه اللي فيها ستيفاني ما ستيفاني، هذه نعم هذه آخر دولة، ها هي ما هي دولة، هي مدينة صغيرة، هذه أسقطتها القضية. فما بقي للكنيسة تشريع، دخلت الكنيسة تجمع أموال من الناس وبس، احترام لمسمى الكنيسة، لكن تبي تدخل تصير نصراني فقط يكفي أنك تعتقد بأن عيسى هو مخلص، أعتقد في أن عيسى مخلص وأنه محبة وافعل ما تشاء. فهل حس موجود؟ يعني بعض الناس، أنا ليش أقول هذا؟ لأن بعض الناس يقول لك أخي نصرانية انتهت، نصرانية ما انتهت، لأنها أقنعت الشعوب النصرانية بأنه يكفي النسبة وأنها شيء من التاريخ ومن التراث، لكن يحمو لها، يأخذ الغيرة لها. الشاهد أن أيضا هذا عدو، وبيشتغل. المنطقة هذه يعني هؤلاء ناس لهم، اليهود لهم عداو، لهم ثار، يقول لك الإسلام حاربنا وطلعنا من الجزيرة العربية وكذا وكذا، لهم ثار. حتى في سنة 67 كان صيحة اليهود حول الأقصى لما دخلوا يعني القدس لأول مرة، طبعا هم في سنة 48 ما دخلوا، فصدوهم الفدائيين وهذه ما دخلوا القدس. دخلوا القدس متى؟ سنة 67. لما دخلوا كانوا يطوفوا بالمسجد ويقولوا محمد مات وخلف بنات. اليوم انتصرنا لخيبر. وين خيبر؟ في السنة السابعة من هجرة النبي، وهذه في سنة الآن ما أدري الآن للأسف التاريخ العربي 67 1900، يعني في 1300 سنة وكسور، ويقول اليوم انتصرنا لخيبر. هم اعتبروا ثار، ثار بينه وبين الإسلام. وكذلك النصارى ما زال يعتقدوا بأن هناك ثار، وأن هذه ممالك كلها كانت كلها ممالك نصرانية وأخذها الإسلام، وفي يوم الأيام هزم النصراني، لابد أنه يرجع لهم. في ثار موجود، ثار قديم. الناحية الثانية يقولون الإسلام دين زاحف، هذا دين زاحف، وإذا ترك له المجال يصل إلى قلب أوروبا. وأنتم عم معاصرين الآن مشكلة البوسنة، ليش الغرب كله واقف بهالشكل وقام وقاعد وقام؟ يقول لك لا نريد دولة إسلامية في وسط أوروبا، لا يمكن أن نسمح أن وجود دولة أوروبية. البوسنة عالجوها بالطريقة الإنجليزية وبالطريقة الفرنسية، وهي طريقة حرب الإسلام. زاد كانوا متصورين لما يدخلوا البوسنة أنه أسبوعين تنتهي القضية، وأن الصرب دول حيقضوا على المسلمين وينهوهم بأسبوعين. استمرت الحرب سنتين ونص، حاربوا زادوا، راح 200 عربي قلبوا الميزان كله، قلبوا الموازين انقلاب كامل. وقالوا الآن الأمريكان قالوا إذا استمر الحال بهذا الشكل ستتحول البوسنة دولة إسلامية، وحيصير مجاهدين، وحتصير أفغانستان تانية، وحتسقط الدول الأوروبية. ولذلك دخل الأمريكان قال لهم طريقة مالتكم هذه طريقة الحل الإنجليزي والحل الفرنسي اللي هو مجابهة هؤلاء، ما ينحل. وعملوا الحل المعروف الآن اللي قام عليه كلينتون، اللي جمع الأطراف وكذا وكذا. وكين قرأته في الوطن امبارح إن أول بند في هذا هو طرد المجاهدين العرب، وقال لهم عزة بيجوفيتش إنه بعد شهر بطرد المجاهدين العرب. فكان هذا أول شرط من الشروط تحط أمريكا، إنه لابد أن يطرد المجاهدين العرب، شرط لتنفيذ هذا الاتفاق. شاهد أن القضية أن الخوف من الإسلام رعب، يقولون سيأتي وإذا تركناه حيجينا هنا. هذه قضية ثانية. القضية الثالثة عامل آخر، وهي قضية البترول. البترول ثروة لم يوجد مثلها ثروة في التاريخ قط. الله سبحانه وتعالى أنعم على الناس بنعم عظيمة جدا، منها الزراعة ومنها الرعي والحيوانات، ومنها تفجير كنوز هذه الأرض، الذهب، الفضة، الحديد، الفحم. طلعت الأرض معادن كثير، وكم طلعت؟ وجد. لم توجد ثروة في الأرض مثل هذه الثروة، من حيث الضخامة، من حيث سهولة الحصول عليها، من حيث حاجة كل إنسان في الأرض إليها. كل إنسان محتاج إلى هذا، من حيث توقف هالحضارة الحديثة كلها فوقها، فهي اللي تدير المصانع، هي اللي تدير هالكهرباء. بدونها يرجع الناس مرة ثانية إلى 300 سنة في هديت. ولعل منكم من كان له سن كبير شوي، في سنة 73 لما الملك فيصل رحمة الله عليه منع تصدير البترول للغرب، وكان الغرب ما عنده احتياطيات، وفوجئ بهذا القرار، كان رئيس الوزراء في هولندا بيروح يداوم على حصان، بدأوا يستخدموا الخيول والعجلات مرة ثانية. ولو كان هالأمر استمر للشتاء بيتجمدوا، ورجعوا مرة ثانية إلى الخلف. بترول ما في بترول ما في، توقف كل شيء، سيارتك توقف، محطة كهربائك توقف، محطة التحلية توقف، تنتهي كل شيء. وثروة بهذه الضخامة، ثلاث أرباع مخزون العالم الآن، الباقي كله في هذه الأرض، في هذه الأرض الإسلامية. فهذا مما أجج العداوة بين الغرب وبين هذه المنطقة كذلك، إن والله إن المسلمين هذول لو سيطروا على هذه المادة وبقيت في إيديهم وتحكموا في الناس، ويجي واحد مثل ملك فيصل امنع عنهم امنع عنهم. ملك فيصل قال لهم شوفوا، قال لك كيسنجر، أنا والله كبر سني وأريد أن أصلي في القدس، ونحن سنحارب اليهود. قالوا إحنا هنحارب اليهود وإنتوا بتساعدوهم، وما يمكن نترك اليهود في هذا المكان. فبطلوا عن إمداد اليهود وأنا مشي البترول. فرجع كيسنجر عطول قال لهم باختصار، إذا تبوا بترول اقتل ملك فيصل، هذا هذه الرسالة النهائية. وكان قتله بعد أسبوع. فالقضية التي يعني أججت العداء كذلك ليس هو الخلفيات الدينية والتاريخ الطويل، وإنما إن هذه ثروة لا يريد الغرب أن تقع في أيدي ناس ممكن يكونوا متحكمين فيها أو يبيعوها اليد. الآن البترول يباع بأرخص من سعر أي ماء رديء موجود، يعبأ في قوارير مي. شوف مي القصيم، مي الربطين، البترول أرخص منه الآن في السوق. ولا يمكن الغرب أنه يترك هذه المنطقة تستفيد بوضعها بالشكل. فالعداء باقي وسيستمر. الحقيقة طبعا يعني المخطط، نعود للقضية، المخطط الذي يضعه الغرب لمحاربة الإسلام مخطط بعيد من زمان، وهو يفكر في هذا ويضغطه. اقرأوا مثلا بروتوكولات حكماء صهيون، مخطط الغرب، يعني هذا الآن كتب موضوع. اقرأوا كتاب بسيط مثل هذا عن طريق الخداع سنشر الحرب. أنا أرى أنه لا يجب على كل شاب عربي أن يقرأ هالكتاب، على الأقل كتاب واحد اقرأه شوف ماذا يعني. هذا رجل كان في الموساد الإسرائيلي واختلف معهم وطلع وكتب قصة الموساد كلها، قصته مع جهاز هالمخابرات، إيش يخططون ويدبرون على مستوى عام، والأمة الإسلامية من ضمن هذه الواقع. هذا كتاب موجود في السوق يباع. أخطر الأمور اللي يعني الغرب الآن بدأ يحارب بها الإسلام، أول شيء هو أنه شيش العالم كله ضد الإسلام. ولأول مرة في التاريخ في ظني أن الإسلام يحارب عن قوس واحدة من كل شعوب الأرض. يعني كان زمان تجد لما دولة تحارب دولة ثانية يعني ساكتة ما لهاش دخلة في الحرب، لكن هاي أول مرة يصير فيه التكتل هذا. يعني ما بقي مجوس، ما بقي هندوس، ما بقي بقايا شيوعيين، ما بقي ناس ما لهم يعني شيء في القصة إلا دخلوا في حرب الإسلام. يروح هذا بيريز يروح لـ لـ لـ للهند، يقول للهنود، الهند فيها تقريبا الآن أكثر من 900 مليون إنسان، حوالي 1000 مليون وصلوا، منهم 250 مليون مسلم، يعني أقلية الربع الخمس. يقول للهندوس نحن وإياكم أصحاب قضية واحدة، إحنا أقلية بين عرب متوحشين يريدون القضاء علينا، وأنتم أقلية في الهند بين ناس مسلمين متوحشين يريدون القضاء عليكم. الهنود في الهند أقلية يريد المسلمين القضاء عليهم، وتجد الآن الأحزاب الهندوسية الجديدة يعني تفاصل المسلمين، يا إما أن ترجعوا إلى دين الآباء والأجداد، وإلا عندكم مكة، عندكم الدول العربية، عندكم هذه الدول الإسلامية اذهبوا إليها. اليهود والدعاية اليهودية خوفت يعني الغرب من الإسلام تخويف عظيم جدا. قال لهم شوفوا روسيا في يوم من الأيام أمريكا كانت بتعمل بكل طاقاتها علشان الخطر الروسي، المصانع الحربية تشتغل، الجهاز التخصصية، أجهزة المخابرات الضخمة، مراكز البحث، تسمعون عن شيء اسمه حرب النجوم. وصلت أمريكا بعد مراكز البحث ديت حصلوا القنبلة اللي يسموها النيوترونية، حصلوا بعد ذلك حرب النجوم عن طريق الليزر، ونصبوا أماكن علشان ضرب الصواريخ الروسية قبل أن تنطلق. وكان هاجسهم أن الشيوعية حتجيهم وأنها أكبر خطر. وجد الغرب هذا أن هاي الشيوعية هذه اللي كانت مخوف العالم كله، كأنه بناية حطيت تحتها يعني مواد ناسفة، وجيت أو قنابل بيسموها القنابل الفراغية، وجيت نسفت دفعة واحدة سنتين ماكو شيء. وين هاي الدولة؟ وين الدولة العظمى اللي عندها عشرات الألوف من يعني الصواريخ النووية وعشرات الألوف من الدبابات وهذه والكي جي بي، جهاز المخابرات الذي لا يوجد يعني لم يخلق مثلها في البلاد، وين هذا كله؟ قال لك شوف الإسلام وراها، المسلمين هو وراء سقوط الاتحاد السوفيتي، وانتم الغرب ستسقطون كما سقط الاتحاد السوفيتي، والاسلام جايكم. فصابهم الرعب. هذا الان اصبح حاجز عند الغرب كله انه والله مصيرنا هيكون مثل مصر. شلون هذه الدوله كده سقطت بهذه السرعه؟ هذه هيسقط الغرب بنفس السرعه. فتخويف. أشعلوا بلاد المسلمين في كل مكان وصوروا لهم أن المسلمين هدول إرهابيين، ما وراهم إلا الإرهاب والتفجير. بمجرد ما يحصل أي تفجير في أي مكان ينصب للإسلام حتى بدون ما يكون في أي شيء تحقيق فيه، مثل حادث أوكلاهوما. أول ما صار قابوا في هذه CNN وجابوا كذا وجابوا مديت وناس منظرين يهود، قال هذه أبدا ما المسلمين وراء، إلى ما اكتشفوا صدفة بمخالفة مرور ناس أمريكان تحققوا معهم تبينهم اللي مفجرين هذا التفجير الضخم اللي مات فيه دي. ولو قرأت الصحف والهذه والعمل ضد ديت كانوا خلاص. طبعا صار فيه هجوم على المراكز الإسلامية في في في في أمريكا، ضرب للمسلمين، ضرب للحى، المحجبات، صارت البلد كلها اشتعلت عليهم. بعدين سبحان الله الله أنقذهم بأنك لما عرف أن مؤسس أو منظمة أمريكية وراء هذه ديت. لكن القضية كذلك يعني قفل عليها كأنها لم تكن. أشعل المنطقة كلها بأحداث هنا وأحداث هنا وأحداث هنا، أحداث قد يكون بعض الناس المجانين قاموا فيها، أحداث تنسب إلى الإسلام. المهم خلوا أي مسلم إرهاب، وين مسلم موجود صار إرهاب. فربطوا الإسلام بالإرهاب وأصبح كل مسلم متهم، وين موجود هو أصبح متهم. عندنا دراسة إن شاء الله نعطيها لأخ عدنان بعنوان من يحكم أمريكا، هذا كتبينها ناس أمريكان، من الذي يحكم أمريكا الآن وكيف يتحكم فيها؟ أنا أرجو إن شاء الله نعم نعملها. يا ريت تقرأ، هي تقريبا حوالي طبعا هذه اللي كتبينها ناس أمريكان، اقرأ فيها عشان نشوف كيف الدعاية هناك تعمل غسيل مخ للناس وتسير يعني أمريكا كلها في الاتجاه الذي يريدون. العمل الآن أيضا الخطة الآن اللي سايرة أنه هو محاولة تجفيف منابع يعني الدين، قالوا أفضل طريقة للقضاء على الإسلام الآن أن تجفف منابعه، وين ينبع لازم نجفف، وهذا أصبحت سياسة من سرية سياسة معلنة يسموا سياسة تجفيف المنابع وضرب الأصابع. تجفيف المنابع معناه الناس بيدينوا منين؟ من المناهج الدراسية، إذا نغيرها، من مراكز تحفيظ القرآن نقفلها، من الأحزاب الإسلامية نمنعها، بعض البلدان من الأذان منع الأذان، من المساجد تقفل المساجد. قفلوا في الجزائر 5600 مسجد في يوم واحد، مساجد اللي هي كلها اللي في الدوائر الحكومية، ممنوع في أي ديوان حكومي إنك تصلي. مساجد محددة المسجد يستخدم للصلاة فقط، دروس، محاضرات، عمل، أنشطة، تجفيف منابع. وهذا يصير وكل بلد بتعمل بسياسة مناسبة له، ضرب الأصابع إنه والله المسلمين في أي مكان لازم نخوف ونضرب أصابعه. أيضا أفضل حرب يصنعها فيك العدو أن يشغلك بنفسك ويؤجج الفتن الداخلي، وهذه سلاح اليهود من أول حربهم مع الإسلام، اشتغلوا بالفتن الداخلية فيه. فتنة عبد الله بن سبأ دمرت العالم الإسلام، دمرت وقضت على الخلافة في النهاية، الخلافة الراشدة. ظل عبد الله بن سبأ يشتغل على عثمان بن عفان إلى ما حصل ناس مسلمين يصلون ويصومون يذبحوا باسم الدين، وظل وراء علي بن أبي طالب وراء ضيجة. يعني المسلمين كانوا يعني قبل حرب الجمل كانوا يتفقوا، لكن يجوا يصبح الصبحية يجد ناس يضربوا في هنا وناس يضربوا هنا، يخرج ناس في الليل يضربوا في هذا المعسكر ويضربوا في المعسكر الثاني حتى يوهموا هذول انه دول اغاروا عليهم، اذا هم ظلموهم واعتدوا عليهم، ويضربوا الثانيين حتى يعتقدوا انه دول عملوا عليهم، حتى نشبت الحرب بين المسلمين. وكانت موقعة الجمل من المواقع التي يعني دامية في الأمة. ونفس الحال في صفين، كل ما يحاول المسلمين انهم يجتمعوا لابد يجي الناس من تحت يضرب بعضهم في بعض. الفتنة الداخلية للتمزيق، أي محاولة لجمع الأمة لكذا لردم قضايا الخلاف بين المسلم والمسلم تشتعل. والحين تعال شوف، هاد دولة عربية ليس بينها وبين الدولة الثانية مشاكل حدود، أهل المنطقة، أهل منطقة الخليج اللي هي شعوب متقاربة ومتجانسة وكذا مشاكل حدود. حتى في آخر الاجتماع هذا رفعوا قضية مناقشة مشاكل الحدود من بند يعني الجلسات، لأن لو فتحوها ما تخلص، فتجد مشاكل وين كل مكان، لازم تجد مشاكل تفرق بين الناس وتغري بعضهم ببعضه. هذه الحرب العراقية كم وكم وكم مستقبلا من المآسي والمصائب ستجرجر على الأمة، ما تنتهي، ما تنتهي لأبد الدهر. ضياع ثروة البترول، ضياع الأمة، ضياع شبابها، فتنها، مشاكلها، كم أنفقنا من الجهود من الأموال راح، وكم سننفق، وكم وكم ما يلتئم. ففتن الداخلية وضرب الناس بعضهم ببعض وتسليط البعض على الآخر هاي طبعا أمر يعني لا شك أنه هو هو هو هو هو أكبر يعني أكبر فعل يصنعه فيك عدوك، لأن العدو يرتاح ويسلط الناس على بعض وهو يقعد مرتاح وخليه. الفتح الإسلامي لم يتوقف إلا يوم أن وقعت الحرب بعد الخلاف بين المسلمين، لما وقعت الحرب خلاص وقع. لكن كان حتى الأول الناس فيهم شيء من طبعا يعني لما وقعت الحرب بين يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم معاوية وقاموا بعدين في هذا الوقت حاولوا يعني الروم أن يغزوا لدى المسلمين، بعت لهم معاوية قال له شوف أنا قبلت قاتل مع ابن عمي، إذا غزيتم أي أرض للمسلمين أنا بتصالح معاه وبنتفرغ لكم. بس هذا كان وقت يعني كان المسلمين في هذا الوقت نعم يروا أن العدو الخارجي أخطر من يعني الأعداء الداخلي يعني الأخطر من ممكن نتفق إحنا في مقابلة العدو الخارجي، لكن هذا لا أصبح الآن وقت جعلنا الغرب نرى أن صداقة الغرب الآن أولى من صداقة أي إنسان عربي ولا مسلم ولا الأمر تباعد جدا. يعني هذه الحرب كانت من السوء ومن الفتنة بحيث أنها يعني دمرت حتى أصول من أصول الإيمان تحت عند الناس، وتحتاج إلى علاج طويل حتى يخرج المسلمين من هذه الفتنة الطويلة. أنصح بقراءة كتاب اسمه التنصير، خلاصة 40 بحث قدمهم ناس مهتمين بنشر النصرانية. عقد مؤتمر في مدينة كولورادو في ولاية كولورادو في أمريكا في سنة 1979، وهذا قرأت هذا المؤتمر هي التي تنفذ الآن للأسف، لأن هذا المؤتمر خصص لكيفية إدخال 700 مليون مسلم إلى النصرانية دفعة واحدة. كان هذا الهدف، وقدم 40 بحث ومجموع الآن موجود ومطبوع الكتاب، أرجو أن يقرأه كل إنسان هذا، لأن هذا عبارة عن تصور الدول النصرانية لكيفية تنصير العالم الإسلامي. ومرة ثانية أقول ليس التنصير هو أن يكون المسلم نصراني، وإنما التنصير هو أن يخرج المسلم من الإسلام. وهذا الكلام قاله صريحا القس زويمر الذي كان يعمل بالتنصير في هذه المنطقة، مركز البحرين وجاء الكويت وجاء المنطقة دي البصرة ولف دي. وعقد مؤتمر في البحرين للتنصير سنة 1911، وقام أحد الخساوسة وقال احنا بذلنا جهود كثيرة جدا في هذه المنطقة علشان ننصر أهلها، لكن الجهود بالرغم من الجهود الكثيرة ما حصلنا إلا يعني نتائج جدا ضعيفة. ما حد دخل في في في في في, في النصرانية. فقام زويمر رد عليه وقال يبدو أن القس لا يعرف المهمة التي أرسل لها. نحن ليست مهمتنا أن ندخل هؤلاء المسلمين الجهلة في النصرانية فإن هذا تشريف لهم، وإنما نريد أن نخرجهم من هذا الإسلام الشرير الذي هم فيه. وطبعا فشلهم في أن واحد كان يظن أنه ناس يظنوا يعني مسلم يصير نصراني، ما يصير، هذا نادر. عملوا جهود طويلة جدا في الهند مثلا عشان يحولوا ناس مسلمين، حولوا شعوب ثانية نعم، حولوا ناس غير مسلمين إلى النصرانية نعم، أما مسلم بعد ما تأخذ عقيدة التوحيد ويعرفها يروح للنصرانية ما. حكيني واحد أحد الهنود يعني يحكي نكتة عن نكتة حقيقية عن واحد الهنود، فبيدعو مسلم أمي هندي للنصرانية، فبيقول له إن الله بعت رسل كثير للأرض علشان يعني يهدوهم ما اهتدوا، فقام أرسل ابنه اللي هو عيسى ابن الله عنده، أرسل ابنه للناس يعني علشان يعني يهدوهم، فهذا هو ابن الله غير الرسل السابقين. فقال له يظهر ان ابنه كمان ما ما ما نفع، ما نفع في المهمه، ما فلح، فارسل ابوه على محمد، ارسل ابوه عشان يعني. فهذا ما يعني ما اي طريقه تشرح بها النصرانيه لمسلم ما يدش، امر ما يدش عقله. لكن هذا الان مهمتهم. فعلى كل حال هذا كتاب ارجو ان نقراه، كتاب التنصير، لأن هذا يصور المخطط الموضوع لكيفية تحويل هذه الأمة الإسلامية عن الإسلام. على كل حال لا أقول هذا تيئيس، نرجع نقول مهما بلغ قوة الكفر هو ضعيف، لأن الله عز وجل يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الإنسان لو كان يروح يقارن بين القوة التي بذلت اللي كانت في يد المسلمين والقوة اللي كانت بيد خصوم المسلمين وأعدائهم على مدى التاريخ كله، تجد أبدا ما في، ما كان في تكافؤ، كانت قوة قليلة للمسلمين لكن الله سبحانه وتعالى يبارك فيها. كما قال الله للنبي أغزهم نغزهم معك وأرسل جيشا نرسل خمسة مثله. والإسلام بالرغم من هذه الضغوط إلا أنه ينتشر بصورة مذهلة، حتى في الوقت اللي انتهت الحرب العسكرية للمسلمين وبقيت فقط الدعوة اللسانية كذلك ينتشر. بل الذين دخلوا، الشعوب اللي دخلت بالدعوة في الإسلام أكثر من الشعوب اللي فتحها المسلمين. أنت شوف كل منطقة جنوب شرقي آسيا هذه تحولت شعوب كثيرة جدا الإسلام، ما ترى ما وصلتها جيوش المسلمين. أوروبا، أوروبا الآن فيها الآن حوالي 10 ملايين مسلم، منهم 5 ملايين في فرنسا. فرنسا 5 ملايين الموجودين فيها عامتهم أبناء ناس جزائريين كان آباءهم قد تطوعوا في الجيش الفرنسي وحاربوا معه. للعلم يا إخوة، الجزائريين هم الذين بنوا فرنسا بعد الحرب، حرب هتلر دمر فرنسا نهائي، اللي بناها بناها الشعب الجزائري، راح 3 ملايين. اللي حررها من الألمان هم الجزائريين، مات 150,000 جزائري تحت العلم الفرنسي، والجزائريين هم اللي بنوا الجيش هذا، الجيش الموجود الآن ويحكم هذا، ويمنعون فيه أي مسلم من الصلاة، اللي يصلي يطرد، التجنيد الإجباري يخلوه برا. أبناء الذين ذهبوا إلى فرنسا للعمل وكانوا انسلخوا نهائي وتكلموا الفرنسية وأصبحوا مثل الفرنسيين وساعدوا الفرنسيين، أبناؤهم الآن هم الذين عادوا الإسلام. قصص هالبنات الآن المحجبات بتسمعوها ويقوم عليها الدنيا وكذا في فرنسا ويعمل، هدول أبناء من؟ هدول أبناء الجزائريين اللي كان في يوم الأيام آبائهم قد حاربوا تحت العلم الفرنسي، تحولوا الإسلام. فالإسلام ماشي، الإسلام الحمد لله تبارك وتعالى زحفه ماشي. والذي يخاف الغرب من أنه يدخل عليه الإسلام سيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنكم استفتحون روما، هذا أمر لا بد أن يكون. وبهذه الجهود، بالرغم من جهود المسلمين القليلة وتسلط أعدائهم عليهم، إلا أن ينتصر ويمشي. تبرعات وكذا يشترها ولو مساج، في ناس كثير الآن مقفلة ما فيها شيء، فهذه أديان تنحسر. والدين ماشي، الإسلام الحمد لله تبارك وتعالى هو السائر وهو الذي له الغلبة إن شاء الله. لكن الخصومة خصومة باقي، هذا الله سبحانه وتعالى فرضها، هذه قضية سنة سنة جارية من سنة الله تبارك وتعالى أنه لا بد أن يصطلح الحق والباطل. والله تبارك وتعالى أخبر بأنه أحيانا يبتلي الأمة بأن يكون عدوهم أكبر منه، كما قال تبارك وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أن تكون أمة الكفر أكثر من أمة الإسلام، فتنقض عهدك مع الله وتخاف وتفر من الإسلام وتلتحق بالكفر لأن أمة الكفر أكبر. الله يقول: إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. فهذا أمر الله تبارك وتعالى. أنت عاهدت الله على الإسلام امضي، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله امضي خلاص، لا تنقض عهدك مع الله وتقول: لا والله أنا أمة الكفر أكبر من أمة الإسلام وين المسلمين يروحوا لا بد نستسلم ما لنا إلا خلاص. الآن أصبح هذه صيحة كثير من المسلمين المستنيرين والفهمانين، يقول لك خلاص انتهت القضية، وين اليهود أصبح واقع قائم، دول أصبحهم دولة شرق أوسطية خلاص انتهى الأمر ولا بد من إقرار هذا الواقع. والنصارى الآن وهيمنتهم نظام العالم الجديد وهيمنتهم على الأمة وعلى العالم وهم الذين يديرون، أصبح أمر مفروغ منه، لا بد أن نستسلم لهذا وأن ندعي لهذا خلاص. برضو نقرأ القرآن ونقول: إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. والله يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. ليدخل في الإسلام وبعدين يوادي الكفار ويخاف منهم ويركن إليهم ويقول خلاص نأمل لهم وما في عداوة بيننا وبينهم. الله هذا مثل الذي الله شبه من يفعل هذا وينقض عهده مع الله كالتي نقضت غزلها، مثل هذه المرأة الخرقاء التي كانت تغزل وغزل متين وتنسج ثم تكر عليه فتقطعه مرة ثانية. لأن خلاص الإنسان إذا ركن إلى الذين ظلموا، الله يقول بس: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذا كان مجرد ركون فكيف إذا أنست بهم وأقررتهم على كفرهم وقلت ما خلاص انتهت العداوة بيننا وبينهم، ما في عداوة بين المسلم واليهودي ولا في عداوة بين المسلم والكافر وإحنا كلنا أولاد حواء وآدم وخلاص انتهى يا بويا، خلاص هذه معناه كل الدين انتهى خلاص. الدين يقوم على الصراط وعلى التفريق بين الحق والباطل. فإذا قلت هذا خلاص معناه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحد لو أراد ربنا جعلنا كلنا مهتدين فكان فعل ما هذا سهل على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لكن ابتلاء، الله قال للرسول: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. خلاص هذه إنما للحصر، إنما بعثتك لأبتليك. قال له: قم فأنذر وكفر الناس كلهم وقول للنصارى أنتم كفار واليهود أنتم كفار وبحاربكم وأسلم تسلم، وقام الرسول أشعل حرب على الكل ومأمور بهذا وأبتلي بك. فهذا الإسلام: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فلا بد المسلم يكون مع الإسلام. والله لو كان للناس، وأما اللي يغير دينه ويبدل عقيدته يروح انتهى خلاص، أسلم أمره انتهى. فصراع صراع للنهاية، صراع حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. والنصر فيه الإسلام، نصر فيه الإسلام حول الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: العاقبة للمتقين. لا يمكن، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رسلنا والذين آمنوا، مؤمن مع الله لا بد أن ينصر الله ولو نصر بالحجة. والرسول يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. هذه الطائفة المنصورة طائفة مجاهدة قائمة بالحق. آخر واحد فهالطائفة هذه يكون الدجال. الدجال يا أخي العالم كله هيمشي معه، كل العالم هيمشي مع الدجال إلا القليل القليل، لأن رجل مع جنة ونار يقول لي السماء امطري تمطر، اطلعي كنوزك تطلع كنوزها، لقى عاسيب الدعاية وراه كل شيء وراه، لكن هذا يطلع ايديه ما يقول لا والله خلينا نسكت وننام احنا ما لنا ايديه واجد. في ناس حيروح يهربوا من الدجال في المغارات، هذا على قد حاله، هذا مؤمن يفر، لكن في مؤمن يروح له كما قال النبي فيخرج إليه رجل هو من خير أهل الأرض يومئذ، يروح يتعدى المسالح يقول لهم وروني الدجال وروني إياه، حاولوا يقتلوه يقول له دعوه، يقول لهم دعوه يشوف يقول لهم دعوه، يروح له يتخطى جيوشه يقول له أنت الدجال الذي حذرنا منك رسول الله، يقول له أرأيت إن قتلتك ثم أحييتك تؤمن بي، ويضربه بالسيف فيذهب، يقول النبي فيذهب رمية الغرض نص شطره على آخر ما تلقي حجر من هنا والشطر الآخر على آخر ما تلقي حجر من هناك، ويسير في وسطه عشان يوري الناس كلهم، ثم يناديه يجمع ديت ويقوم يحيي، يقول له الآن تؤمن بي، يقول له ما زدت فيك إلا بصيرة أنت الدجال. هاي الشجاعة، هذه هي ديت. هاي الطائفة المنصورة، هذه الطائفة المنصورة الظاهرة، مش الطائفة المختفية في السراديب ويقول لك احنا الطائفة المنصورة، لا الطائفة اللي تقف للدجال. وقول النبي حتى يقاتل آخرهم الدجال مو عبث، هذا من الطائفة المنصورة الظاهرة لأنها تظهر الحق وما تسكت على الباطل. فهذا تعقيب على ما قاله الابن المقدم جزاه الله خير، انه هذه السلسلة انما هي لبيان هذه الطائفة التي على الحق، هي الطائفة المجاهدة القائمة بأمر الله الظاهرة به بالحجة والبيان والجهاد حتى ترقى الله سبحانه وتعالى، والتي لا تستكين لهؤلاء الكفرة من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم وتقول لا خلاص احنا حطينا الأمر واحنا إخوة واحنا معبد، هذا كفر. من ظن مجرد ظن أن الحرب توضع بين المسلمين واليهود أبدا وأن يجوز هذا في الشرع فهو كافر بالله تبارك وتعالى. بل لا ديت، إذا وضعت الحرب توضع فقط، يعني توضع فقط هدنة موادعة، أما حرب تترك أبدية أبدا. ومن وجوه التفسير فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، قال كثير من السلف حتى تضع الحرب أوزارها بقتل الدجال، لا تضع الحرب أوزارها إلا هناك، هذه هناك آخر شيء، هذه وضع الحرب أوزارها، الحرب ما تضع أوزارها. وهذا وجه صحيح من أوجه التفسير، حتى تضع الحرب أوزارها، لا تضع الحرب أوزارها إلا خلاص إذا انتهى الأمر بيننا وبينهم. أما طالما فيه خصوم للإسلام فيه عداوة، ونحاربهم بما نستطيع حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على الهدى والتقى، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وأعتذر عن